وانا سعيد بيكم ان انتم لبيتوا الدعوه وجيتوا تعمروا بيت ربنا تبارك وتعالى في ليله الفطر. ومن احيا ليله الفطر وليله الاضحى محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. احنا تعبنا الشهر كله وبفضل الله تبارك وتعالى مر سريعا ومر في سعاده وفي نور وفي رحمه وفي نعمه وخلص، وربنا اكرمنا ان احنا صلينا وصمنا وأقمنا وقرأنا القرآن، يعني فضل من ربنا سبحانه وتعالى فوق ما يعني نتخيل. فلله تبارك وتعالى المن ولله الفضل، فضل لنا حاجة واحدة بس، عاوزين ربنا سبحانه وتعالى بقى كما أكرمنا بالطاعة في خلال هذا الشهر أن يكرمنا بالقبول. حديثنا الليلة لابد أن يتناسب بقى مع الأقام، فحنقول كم حديث كده حلوين قوي ونختم بيهم هذا الشهر الكريم العظيم. الحديث دي اللي هنقولها يمكن قليلة الألفاظ لكنها عميقة المعنى. يقول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها. حديث آخر: من لا يدعوني أغضب عليه. وإحنا كل ليلة كنا بندعي الحمد لله. حديث حلو قوي بيبشرنا قوي، بيتهالي الحديث ده بينطبق علينا. بيقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. أظن احنا متحابين في جلال الله، مفيش بينا من بعض حاجة بدنا، لا نسب ولا حسب ولا مال ولا تجارة، غير ان احنا بنجتمع حبا في الله تبارك وتعالى، فاحنا في الامل ده. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. حديث اخر: المتحابون لجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل الا ظلي. واحنا برضو بنعتبر نفسنا من هؤلاء، من فضل الله تبارك وتعالى ان احنا بنجتمع على الحب، مش حاجه غير كده يعني. المتحابون لجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل الا ظلي. الحديث بقى الاساسي لهذه الليله يقول الله تبارك وتعالى فيه: يقول الله تعالى يوم القيامه: اين جيراني؟ اين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب، من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ يقول الله تعالى يوم القيامة: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب، من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ هقول الحديث مرة تانية عشان تحفظوه، لأنه برضه ده بينطبق علينا إن شاء الله. يقول الله تعالى يوم القيامة: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب، من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ حاجة يعني فوق الخيال، مين ده اللي يقدر يبقى جار ربنا؟ إيه ده؟ جيرانه؟ حاجة يعني من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ طبعا أنتوا كنتوا عمار المساجد طول رمضان، ما فيش شك فيها دي، ها؟ مسجد عامر بالقرآن وبالذكر وبالصلاة كل ليلة كل ليلة، من الليل للفجر يعني الليل كله، احنا كنا قاعدين في الجامع. ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب. آخر حديث بقى، آخر حديث. قال إبليس لربه: بعزتك وجلالك، بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. قال إبليس لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال له ربه: بعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفرون. شوف الرحمة، شوف الحلاوة. طب في حديث يمكن ما كنتش يعني عاوز أقوله، لكن احنا بقى في مجال ايه؟ الرحمة وطلب الرحمة. يبقى الواحد ما يخافش من الذنب، لو وقع غصب عنه بيستغفر، بيسارع ربنا له بالمغفرة على طول. بعزتي وجلالي لا أبرح وأغفر لهم ما استغفرون. شوف الحديث ده بقى غريب جدا، شوف ربنا بيقول فيه ايه: لولا أن الذنب خير لعبدي المؤمن من العجب ما خليت بين عبدي المؤمن وبين الذنب. تاني: لولا أن الذنب خير لعبدي المؤمن من العجب ما خليت بين عبدي المؤمن وبين الذنب. الحديث ده معناه ايه؟ معناه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه العبد لو بقي على الطاعة ولم يخطئ او يذنب قط، قد يصيبه العجب، الغرور، يعجب بنفسه. والعجب بيدي شيء من الكبر في النفس. انت بقى بتصلي كل يوم وبتصلي القيام وحافظ القرآن وبتقرأ القرآن وبتؤمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، تحس في نفسك كده بشيء، وتبص للناس بقى العوام بقى دول اللي ما بيعملوش زيك، اللي مش حافظين قرآن او مش بيصلوا او بيلعبوا في القهاوي، تبص لهم كده من فوق. دي خطيرة قوي، دي بتضيع العبد. يقوم من رحمة ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يقوم يسيب العبد ده للحظة يقع يخطئ ذنب. طبعا الذنوب دي صغائر مش كبائر. يسيبه ايه؟ يطب في ذنب، يتنرفز، يشتم واحد، ينظر نظرة من سهام إبليس لامرأة أجنبية، يعني ها يقع وقع كده. يوم لما يقع وقع يقول ايه؟ يا نهار اسود، اعوذ بالله، استغفر الله العظيم، انا ازاي اعمل كده وبتاع. يحس بانه يتضاءل ويبتدي يخاف ويبتدي يقلق ويبتدي ما يطمنش لنفسه. يقوم ما يطمنش لنفسه، لما ما يطمنش لنفسه يقوم العجب ايه؟ يروح منه. عشان كده بيقول: لولا ان الذنب خير لعبد المؤمن من العجب ما خليت بين عبد المؤمن وبين الذنب. لولا كده كان ربنا خلى العبد المؤمن ده ما يخطئش ابدا، يبقى زي الملائكه. لكن خاف عليه انه لو سابه ما يخطئش ابدا قد يصيبه العجب، يوم يسيبه يغلط عشان يتضاءل ويتواضع ويستغفر ويخاف ويحس بالوجل وبالخشية. ولولا كده كان ربنا حجبه عن الذنوب ما خلاهوش أخطأ أبدا. وفيه طبعا كلمة كلكم يمكن تبقوا عارفينها: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. شوف، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. احنا كده بنقول الحمد لله أو ولله المن ولله الفضل. الناس اللي جات النهاردة اعتقد انهم هم دول الناس اللي واظبوا على القيام طوال رمضان، اعتقد هذا. وان كان بعضهم ما واظبش على صلاة الفجر، في حد من اللي موجودين النهاردة ما واظبش على القيام كل ليلة؟ يرفع ايده. طب ايه اللي جابكم النهاردة؟ طيب على كل حال، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن إلا حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. وبيقول برضو: إن لله ملائكة سواحون يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا منهم حفوهم وتكأكأوا عليهم حتى يكونون بينهم وبين السماء الدنيا، حتى إذا انفض المجلس عادوا إلى ربهم فسألهم وهو أعلم بهم: أين كنتم؟ قالوا: يا ربي كنا عند عبدك فلان وكان معهم فلان وفلان وفلان بالاسم. فيقول الله تبارك وتعالى: ماذا كانوا يفعلون؟ فتقول الملائكة: كانوا يذكرونك ويحمدونك ويسبحونك. فيقول الله تبارك وتعالى: ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: يريدون الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا ربي لم يروها. فيقول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا رأوها؟ فتقول الملائكة: يا ربي يكونون أشد طلبا لها. ثم يقول: ومما يتعوذون؟ يقولون: يا ربي يتعوذون من النار. فيقول الله تبارك وتعالى: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: يا رب لا لم يروها. فيقول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا رأوها؟ فتقول الملائكة: يا رب يكونون أشد فرارا منها. فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له. فتقول الملائكة: يا رب إن معهم فلان لم يكن منهم ولكنه كان مارا فجلس معهم. يعني ما مش كله بقى، ما ده دول ناس، دول ده جاي كده يعني وارد يعني. يا رب إن معهم فلان لم يكن منهم ولكنه كان مارا فجلس معهم. فيقول الله تبارك وتعالى: وله قد غفرت، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا يا رب العالمين. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وأمن روعتنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ظلما إلا رفعته، ولا هما إلا كشفته، ولا كربا إلا أزلته، ولا غما إلا صرفته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وأقربائنا وأشياخنا وأصحاب الحقوق علينا، واغفر اللهم لمن سبقنا بالإيمان، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، وربنا سبحانه وتعالى يعيد علينا رمضان بخير وبعافية، ونراكم دائما وأبدا على الطاعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متحبين في جلاله، مجتمعين على كلامه، وأن يجمعنا دائما وأبدا على خير في الدنيا، وأن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته. ولقاؤنا بكم إن شاء الله في صلاة الفجر، حيث نصلي فجر العيد ثم نكبر الله تبارك وتعالى حتى ميعاد أو موعد صلاة العيد. كل سنة وانتم طيبين.